السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى اسال ان يتمه علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيه واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. واما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه، قال: فحدثنا ابو علي الجياني، وسيذكر السند. واما وقاره يعني رزانته وصيانته وحلمه وتحمله عليه الصلاه والسلام، وصمته يعني سكوته وطمأنينته صلى الله عليه وسلم، وتؤدته أي التأني وعدم العجلة، ومرؤته وحسن هديه يعني سيرته العطرة الطيبة صلى الله عليه وسلم. فساق بسنده من حديث من طريق أبي داود رحمه الله رحمه وسلم من حديث خارجة بن زيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، هو حديث مرسل، لكن معناه صحيح. فقد ورد عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام أو كل يعني ليس هذا، لا هذا حديث ضعيف، الحديث الآخر هو الذي يكون معناه صحيحا. لكن بالجملة معنى هذا حديث صحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس يعني أكثرهم حلما وتحملا. قال: في مجلسه، يعني المعد لمصاحبة جلسائه، وذلك حتى يتسي به الآخرون، وذلك حتى يعظم ويفقم هذا القرآن الذي سيلقيه إليهم، وهذا الحديث الذي سيتلى على مسامعهم، وحتى يعظم حملة هذا القرآن وحملة هذا الحديث. فكان أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيء من أطرافه، يعني من بزاق ونحو ذلك، ولا وسخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا يخرج من أطرافه أي شيء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وروى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، زي ما أخوك أحمد قاعد كده، أن يعني يجلس على إيديه ويرفع فخذيه إلى بطنه ويقبض على ركبتيه بيديه، أو يقبض على ركبتيه بثيابه. هذا يسمى الاحتباء، الاحتباء باليدين أو الاحتباء بالإيه؟ بالثياب، يعني يربط الحبل، يربط الثياب خلف ظهره وعلى ركبتيه. فقال: إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه محتبيا. وهذا حديث أيضا ضعيف، خرج أبو داود وهو ضعيف، لكن معناه صحيح. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحتبي من حيث ابن عباس وحيث عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن الجميع. كان اذا جلس في المجلس احتبى، وكذلك كان اكثر جلوسه محتبيا، وذلك لفرط تواضعه عليه الصلاه والسلام. فما كان يجلس جلسه المتفق ولا جلسه الملوك ولا جلسه المتفاخرين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، بل كان يجلس في تواضع وسكينه ورزانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تربع، وهذا رواه مسلم، ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تربع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وربما جلس القرفصاء، وهو في حديث قيلة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف، جلس القرفصاء التي تشبه الاحتباء، يعني يجلس على إيديه ملصقا بطنه بفخذيه محتبيا بيديه، هذه جلسة القرفصاء. قال: وكان كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعرض عن تكلم عمن تكلم بغير جميل، وكان ضحكه تبسما، وكلامه فضلا لا فضولا ولا تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به. مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن أو لا تؤبن فيه الحرم، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذا حديث هند بن أبي هالك، وهو حديث ضعيف، لكن معناه في جمله صحيحا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير السكوت، يعني كثير السكوت التأمل والتفكر في ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه من رزانة المرء وصيانته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: لا يتكلم في غير حاجة، يعني إن لم تكن هناك حاجة ضرورية من أمور الدنيا أو أمور الدين تراه ساكتا عليه الصلاة والسلام. حتى أنه كان إذا جلس أصحابه يتذكرون أيام الجاهلية ويقولون: كنا نصنع الصنم ثم نأكله بعد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت وهو يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعرض عمن تكلم بغير جميل، كما قال الله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وقال الله تعالى: واعرض عن، والذين اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقال الله تعالى: واعرض عن الجاهلين، واعرض عن الجاهلين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن من تكلم بغير جميل، يعرض عن من تكلم بغير جميل. لكن هذا ياك ان تظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض، يعني لا يلتفت عن شيء كان منكرا، يعني يعرض عن من تكلم بغير جميل الا ان يكون منكرا، فوجب عليه عليه الصلاه والسلام ان ايه، ان ينكر عليه، ان ينكر عليه عليه الصلاه والسلام. وكان ضحكه تبسما، كان ذلك يعني غالب ضحكه تبسما، والا في بعض الاحيان كان يضحك حتى تبدو نواجذه عليه الصلاه والسلام. وقيل كان ضحكه تبسما، يعني كان في امور الدنيا يتبسم، في امور الاخره تبدو نواجذه. قال وقال بعض اهل العلم: هذا جمع حسن طيب. قال: وكلامه فصلا، يعني بينا، ما تكلمش الكلام اللي هو غير واضح. هذا اخوانا تمده الاذان، يعني مثلا اخويا احمد كلمني امبارح على امر الامور، فانا عارف طريقه اخويا احمد، فانا علشان الناس محتاجه تسمع بشكل معين الكلمه قلت له خلي كلامك ايه، مفصل في الوضع ده تحديدا، خلي كلامك في الوضع ده مفصل. لان اخوانا انت لو تتكلم سريعا سريعا سريعا الناس هتسمعك ايه، احنا مش فاهمين كلمه فاتت مننا، ممكن بعد كده يسقط مننا الدرس كاملا. زي اخ مثلا نام معانا، لو انا سبته ينام ايه اللي يحصل؟ هيكمل خصم من اول جزء، بعد كده يسمع ثاني جزء، ثالث جزء، الى غير ذلك. فكان كلامه فصلا بينا واضحا، فصلا بين الحق والباطل، فصلا بين الحلال والحرام عليه الصلاه والسلام، لا يحدث فيه اشكال. يعني اذا تكلم كلام، عدد الاسئله التي تستشكل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيره او قليله، تفهم من كده ايه؟ انه كان يبين تماما، بينا مفصلا، لا يلتبس على السامعين، لا يلتبس على السامعين. قال: لا فضول ولا تقصير، يعني كلامه ليس فيه زياده عن الحد ولا تقصير، يعني يتكلم كلام قاصر فيه عن اتمام الفائده عليه الصلاه والسلام. قال: وكان ضحك اصحابه عنده التبسم، يعني اذا ارادوا ان يضحكوا ضحكوا عنده متبسمين، وذلك لأمرين: توقيرا له، واقتداء به لأنه كان يضحك تبسما عليه الصلاة والسلام. مجلسه مجلس حلم، مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كان مجلس يعلم فيه الحلم والحياء والخير والأمانة، فلن ترى فيه خيانة، لا ترى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كذب، لا ترى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سوء، لا ترى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس التي نجلسها ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا ترفع فيه الأصوات، وذلك تأدبا بسيد ولد آدم، ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا ترمى الحرم بقبيح. قيل الحرم اللي هي المرأة، وقيل الحرم يعني المحرمات، تمام. فلن ترى فيه رمي الأعراض، قدح في الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا تكلم أطرق جلسائه، وذلك لحرصهم على ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قلنا يبين لنا أمر بأهمية المكان. الأمر الأول أن ليس كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص الواحد في سماع الحديث، فهم متفاوتون. لذلك أبقى الله تبارك وتعالى ذكر الحريص وأخمل الباقي، فتجد في صحابة النبي ما يسمون بالسبعة المكثرين، يمكنك أن تقول بالسبعة الحريصين، السبعة الحريصين. إذا تكلم أطرق جلسائه، وهذا فضل ما شاء، إن هو مع تطاول الزمان ممكن بعد كده يحصل لك يعني فطور، يعني أنت تسمع المجالس ما تكونش في الانتباه والتركيز والشد والتقدير والاحترام اللي كان تجده في أول المرات بسبب كثرة المساس، كثرة المساس تمد إحساس. لكن إذا كنت مخلصا تجددت هذه المعاني في قلبك لا إراديا، لأن الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا يأبى إذا عملت عملا له إلا أن يكون على خير وفي خير. قال: إذا تكلم أطرق جلسائه كأنما على رؤوسهم الطير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أخفضوا رؤوسهم. قال: وفي صفته، يعني في صفة مشيه عليه الصلاة والسلام، يخطو تكفؤا. قيل تكفؤا يعني يمشي يمينا، يمين شمال ويمين. وقال أنكر بعضهم هذا وقالوا هذه مشية المتبخر المتكبر، وقال بعضهم لا، بل يمشي يمينا وشمالا، يتكفأ يمينا وشمالا عليه الصلاة والسلام. هذه كانت سريرة، والأكمل في ذلك أن يقال أنه كان يمشي تكفؤا، يعني يمشي على سريرته أيا كانت هذه السرية، لكن يمشي يمينا وشمالا هذا بعيد والله تبارك وتعالى أعلى وعنى. قال ويمشي هونا يعني يمشي تواضعا عليه السكينة، لا يمشي مشية المتبختر ولا المتكبر، لا يمشي بطيئا كمشية المتكبرين ولا يمشي سريعا كمشية المتهوكين، بل كان عليه الصلاة والسلام يمشي مشية المتواضعين من هم عليهم السكينة والوقار، كأنما ينحط من صبب. ينحط من صبب يعني ينزل من مرتفع، وهذا يلزم منه أن يكون الإنسان عامل إزاي، قفنا رأسه تمام، يلزم منه النيل إلى قدام، لا يلزم منه السرعة، لا يلزم منه الإيه؟ السرعة. والله تبارك على أعلى وعلى. قال وفي الحديث الآخر إذا مشى طبعا يخطو تكفؤا، هذا أيضا حديث هند بن أبي هالة وهذا حديث ضعيف. وفي الحديث الآخر إذا مشى مشى مجتمعا، مشى مجتمعا يعني بكلية جسده، مشى مستويا معتدلا، لا يمشي مشية الرخوة كمشية هؤلاء السفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل يمشي مجتمعا عليه الصلاة والسلام، يعرف في مشيته أنه غير غرض ولا كل، يعني لا هو بالبليد الكسلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا الضجر، ولا هو الكسلان في مشيته عليه الصلاة والسلام، وحشاه وهو سيد ولد آدم، والله تعالى يختار له الأكمل في كل شيء حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا قدر ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن فقاره عليه الصلاة والسلام وصيانته وعفته عليه الصلاة والسلام في المرات القادمة إن قدر الله لنا البقاء، واللقاء هذا ورد العلم لا إسناد، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.